أعجبني ما كتبه الدكتور أسامة السعيد في بابه خارج النص في جريدة الأخبار، ونحن اليوم في 8 يونيو. يقول: ما بين 8 يونيو 2014 واليوم عقد كامل. عندما أتأمل تفاصيله أشعر أن ما حدث خلاله وتحقق فيه أكبر من أن تستوعبه تلك السنوات. لكن دائما صناعة التاريخ لا تعترف بمقاييس رقمية للزمن، خاصة عندما تختزل الإرادة وجرأة الحلم المسافات والزمن. يقول دكتور أسامة السعيد: أعود بالذاكرة إلى يوم 8 يونيو 2014 عندما وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام أعضاء المحكمة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا مؤديا اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد نحو عام على ثورة من أعظم ثورات المصريين، وهي ثورة 30 من يونيو 2013. أستعيد مشاعر القلق التي كانت تنتاب كل مصري محب لوطنه في تلك الفترة على مستقبل هذا البلد، وسط إدراك جماعي لحجم وعمق ما يتهددنا من مخاطر داخليا وخارجيا. في يونيو 2014 وقف الرئيس السيسي يؤدي أول يمين دستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية الأجلاء، مقسما على أن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وهو ما التزم به عبر تاريخه الوطني، والذي كانت لحظة 3 يوليو 2013 من نقاطه المضيئة والفارقة، عندما اختار وهو يشغل منصب وزير الدفاع أن ينحاز إلى الشعب مهما كان الثمن. في مطلع أبريل الماضي وقف الرئيس السيسي ليؤدي اليمين الدستورية الثالثة أمام مجلس النواب في مقره الباهر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما بين المشهدين فوارق تتجاوز الزمان والمكان، فلم يكن الأمر مقتصرا على الانتقال من حالة التوتر والقلق إلى شعور الأمان والاستقرار فقط، ولا حتى على رمزية المكان في عاصمة بنيت بسواعد المصريين لتكون أيقونة للجمهورية الجديدة بما تحمله من قيم العمل والعدل والجدية والتفاني وسرعة الإنجاز. لذلك كان استعادة إحساس المصريين بالأمان في وطنهم والثقة في مستقبلهم أول وأبرز مشروع قومي حققته الجمهورية الجديدة، ومنه انطلقت لتحقق منجزات تبدو عصية على الحصر. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا شايل هم بلدك فوق كتافة، كل اللي عارفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافة، كل اللي عارفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة إنك كبرها، ولما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بتودع كبرها، يلي مشيت وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة إنك ما زلت أقتطف بعض ما كتبه الدكتور أسامة السعيد في بابه خارج النص لوجه الله والوطن. يقول: أستطيع في هذا الحديث أتحدث عن تحويل أرض مصر إلى مشروع ضخم للبناء والتعمير في كل ربوع الوطن، لكن ذلك لم يكن ليتحقق إلا استنادا إلى منظومة من قيم الجدية والمسؤولية والتخطيط العلمي والتنفيذ المحكم والدقيق، وكل ذلك يأتي نحو الاهتمام بكوادر وطنية تتحلى بالكفاءة والخبرة. يسهل الحديث عما حققته الدولة المصرية من تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم والانحياز للطبقات الأكثر احتياجا، كذلك تعزيز انفتاح الدولة على كل المكونات الوطنية والسياسية في حوار وطني بناء، لكن كل ذلك لم يكن ليؤتي ثماره لولا إحساس متجذر لدى الرئيس بقيمة الاحترام للجميع والتمسك بقوة المنطق وتغليب الحوار والانفتاح على مختلف الأفكار والآراء طالما كانت تبتغي وجه الله والوطن. من حق كل مصري أن يفخر بما تحقق على أرض الوطن في السنوات العشر الأخيرة، ومن حق الرئيس عبد الفتاح السيسي علينا أن نقول له شكرا من أعماق قلوبنا، ليس فقط لأنه يقود البلاد بحكمة في مواجهة تحديات هائلة، لكن الشكر الأهم لأنه أرسى خلال تلك السنوات من القيم والثوابت ما يجعلنا واثقين في قدرتنا بفضل الله على مواجهة كل التحديات والعقبات. كان هذا لوجه الله والوطن ما كتبه الدكتور أسامة السعيد. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم في النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم في النصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم في النصر. من بحر البحر بتتمشى وأمر خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، طبعا الجو حر جدا جدا النهارده شويه الصبح الطف من امبارح، الطف امبارح كان اصعب كتير. طبعا يعني انا افتكر قبل الانتقال للاذاعه الخارجيه كنت الحقيقه اود انه اتكلم عن مرسي جميل عزيز وعن الكلام الرشيق الجميل اللي كتبه ونغمه بليغ حمدي في الاغنيه اللي سبقت الاذاعه الخارجيه، أغنية الفنانة الكبيرة صباح، لكن الحقيقة الحر يعني بوطأته الحر فرض نفسه علينا بقى. فرض نفسه، ولازم نناقش مسألة الحر مع واحد من خبراء الأرصاد الجوية الدكتور محمود القاياتي. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم. صباح الفل، أهلا بي. يعني مش عايزين نقول صباح الحر يعني إنما موجة الحر كنت عندما بدأ الدكتور محمود قلت إنها موجة مؤقتة وستنتهي بعد أيام قليلة، ولكنها امتدت، هل هناك أسباب؟ طبعا الموجة دي اللي احنا بنشهدها زي ما حضرتك ما قلت طويلة المدة نسبيا، يمكن بدأت مع بداية الأسبوع الماضي، وكانت ذروتها الخميس والجمعة، وصلت معها درجات الحرارة على القاهرة إلى أكثر من 41 درجة مئوية، وتجاوزت 48 درجة على محافظات جنوب الصعيد. يمكن بدأنا نعتاد في مصر نسبيا موجات شديدة الحرارة بتستمر لفترات طويلة، كنا دايما متعودين خاصة إن على موجات الربيع، الموجات شديدة الحرارة اللي بتحصل في فصل الربيع، كنا دايما متعودين معها إنها بتقعد بالكثير بحوالي 3 أيام على أقصى تقدير، لكن الموجة دي مستمرة بقالها دلوقتي أكتر من أسبوع، وكان قبلها برضو بفترة وجيزة كان في موجة أخرى استمرت أكتر من أسبوع. يمكن هيكون ده النمط السائد، يمكن كمان في صيف العام الماضي شهدنا موجة كانت شديدة الحرارة استمرت أسبوعين تقريبا، بس ما كانتش في شهر يونيو يا دكتور محمود، يعني المرة دي مبكرة أو أنا بتكلم عن طول المدة بدأنا نشهد طول الموجات شديدة الحرارة. يمكن مع تفاقم أزمة التغيرات المناخية اللي العالم كله بيعاني من أثرها، بدأنا في السنوات الأخيرة الماضية الموجات شديدة الحرارة طويلة المدة نسبيا كانت بتأثر على دول أوروبا اللي كانت متعودة على عدد قليل من الموجات الحارة خلال فصل الصيف، لكن لقيناها بتتعرض لفترات طويلة لموجات طويلة. بدأ ده يمكن يظهر عندنا في العالم العربي، يمكن كمان في الدول الإفريقية أو شمال إفريقيا بالتحديد، بدأنا بالفعل نلحظ ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة سواء في مصر أو بعض دول شمال إفريقيا، فده هو الأمر يعتبر الجديد نسبيا بالنسبة لنا، وده الحقيقة محط اهتمام بالنسبة لنا وقيد الدراسة، هل ده هيكون هو السائد بعد كده طول الموجات، تلاحم الموجات وراء بعضها، درجات حرارة عالية. يمكن درجات الحرارة اللي سجلناها في الموجة دي كنا بنسجلها قبل كده، يعني القاهرة بالفعل سجلت في بعض الموجات 41 وأكثر، جنوب الصعيد كذلك، لكن طول المدة أنها تستمر بالشكل ده هو ده يعتبر هو محط الاهتمام، وبالفعل هو قيد الدراسة بالنسبة لنا طول المدة، وأنها مبكرة في شهر 6 مش في شهر 7 أو في شهر 8. طيب يعني نقول، يعني هل هناك توقعات بانتهائها والعودة إلى، يعني نستمتع قليلا بالربيع؟ يعني احنا يمكن اليوم تحديدا في انخفاض بمعدل درجتين لثلاث درجات عن الامس، العظمى اليوم متوقع للقاهرة في حدود 38 ل39 درجة، لكن بداية من الغد يعني على مدار الحد والاثنين هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة بمعدل حوالي 5 درجات، لكن للأسف هو انخفاض مؤقت هيستمر على مدار الحد والاثنين، من الثلاث هيكون في ارتفاع تدريجي، ارتفاع حاد لكنه ارتفاع تدريجي، فلو الحد والاثنين سجلت 35 على القاهرة هتوصل يوم الثلاث ل37، وارتفاع تدريجي يعني ذروته يمكن نهاية الأسبوع هتكون في حدود 39 أو 40 درجة مئوية زي ما بتشير التوقعات المبدئية. دكتور محمود، طبعا انتوا ليكوا اتصالات بهيئة الأرصاد في المملكة العربية السعودية، برضو نطمئن على الأرصاد قالت ايه عشان حجاج بيت الله الحرام؟ طبعا يعني يمكن من ضمن الأسباب الأساسية لارتفاع درجات الحرارة عندنا بهذا الشكل في مصر هو تأثرنا بكتل هوائية قادمة بالأساس من مناطق من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي المنطقة شبه الجزيرة العربية بتشهد درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا تتجاوز 40 درجة مئوية على أغلب مناطق المملكة. ده أمر طبيعي خلال التوقيت ده من العام، لكن هناك بتتميز الأراضي المملكة العربية السعودية بأن نسب الرطوبة بتكون أقل، فهناك لو درجات الحرارة أعلى من عندنا لكنها بتكون نسب الرطوبة أقل، ما عدا طبعا المناطق اللي هناك المطلة على شواطئ البحر الأحمر بيكون مع ارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع في نسب الرطوبة بالفعل بتكون عالية بشكل كبير. يعني نتمنى لهم حجا مبرورا وأجواء طيبة إن شاء الله ليقضوا هذه الشعيرة المقدسة. بنشكر الدكتور محمود القياتي الخبير بالأرصاد الجوية المصرية، ودائما نلتقي على خير وتكون درجات الحرارة قلت يا دكتور إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. طبعا موجات الحر الشديدة لها أسباب، التغيرات المناخية طبعاً. والعالم كله يبذل جهوده من أجل يعني علاج هذه الأسباب للوصول إلى نتائج مرضية، كوب 27 كوب 28 وتنمية مستدامة، ويعني ناس متخصصين في شؤون البيئة. الكاتبة الصحفية الأستاذة حنان بدوي، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور، ويا ربي تكون الأجواء عندكم لطيفة مش حارة. الأجواء الأجواء الأجواء لطيفة بالاستوديو، لكن خارج الاستوديو ما انت عارف كده. ده هنا أجواء لطيفة مصطنعة أو صناعية، إنما إنما خارج الاستوديو طبعا أجواء كما تشعرين. بس واحنا نفضل كده يا دكتورة لغاية ما المناخ يعني يتفقوا العالم كله أنه يقف ضد التغيرات المناخية أو يعدلوا شيء، ولا هنعمل إيه؟ طيب خلينا بقى نقول إحنا في الأول، هو إحنا في بقونة اللي هو اسمه أبو الحرارة الملعونة. ده بقونة المصري القديم ده. شهر بقونة أجدادنا قالوا عليه أبو الحرارة الملعونة، اللي هو بيبدأ في 7 يونيو لغاية 6 يوليو، فده معروف إنه بيبقى ده بيوازي شهر طوبة في الشتاء. في الشتاء يعني ما في شتاء لكن ده بقى بيخلينا مش طايقين بعض يعني. لكن هم كانوا بيستفيدوا بيه في نضج البلح. البلح لغاية دلوقتي البلح ما ظهرش، بس بقونة اللي ظهر يعني. بقونة ظهر بحرارته الشديدة. فطبعا مع دخول بقونة مصر بتبدا دخول فصل الصيف فعليا، ان احنا بنبتدي بقى فصل الصيف بيبدا 21 يونيو. لكن من بقونة بيبتدي ان احنا نستعد للتسخين للصيف يعني. تمام، احنا تسخين جامد قوي بصراحه. هو ايه بقى اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول؟ احنا زي ما احنا اتقابلنا قبل كده حضرتك في لقاء، وقلنا ان مصر متعرضه لظاهره النينيو واللانينا، اللي هي نينو اللي بترفع درجة الحرارة، لانينا اللي بتنزلها. وان الظاهرة دي مستمرة، وكانت في 2023 كانت العالم يعني هو العالم الأسخن أو في درجة الحرارة العام الأسخن 23. وده كان كلام أنتونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. وهو بيقول للعالم أرجوكم اتخذوا إجراءات لانه احنا وصلنا لمرحله الغليان، الاحتراق. يعني انا فاكر العباره دي، الغليان. الغليان وليس الاحتباس. الاحتباس يعني احنا ما يعني بنسخن كده وممكن الدنيا لكن احنا وصلنا لمرحله الغليان. طبعا احنا الفتره دي في مصر بالذات الشمس فيها بتتعمد على مدار السرطان، درجه الحراره تبقى اعلى، وزي شفناه في اسوان اللي سجلت ما يقرب من 49-50 درجة. لأن طبعا أسوان هي قريبة جدا من مدار السرطان طبعا. الموجات بتاعت الشمس بتكون قصيرة، يعني ما بيبقاش فيه غيوم، بتبقى شديدة التركيز، طبعا بتبقى شديدة الخطر. فيعني ربنا يحمي أهلنا هناك في الجنوب، لأنه حالتهم اليومين دول بتبقى صعبة جدا. وبيزداد طبعا الإجهاد الحراري اللي بدأنا نشوفه مرتبط بأمراض المناخ. ان يقول لك خلي بالك وانت ماشي، لانه ممكن يحصل لك اجهاد حراري. مش بنسمع ده يعني امراض المناخ منها الاجهاد الحراري وضربه الشمس. طبعا احنا كنا زمان نسمع عن ضربه الشمس، انما الاجهاد الحراري ده اجهاد حراري. ان حضرتك تبقى ماشي انت ما فيش غيوم، ما فيش ظل، طبعا درجه حراره مرتفعه جدا، انت منك زي ما بيقولوا للسماء على طول. ده طبعا نتيجه ان احنا اذينا الكرة الأرضية بدرجة كبيرة، فأصبح عندنا الصوبة بترد لنا الإشعاع. يعني إحنا عندنا زي ما حضرتك يبقى عندك عربية، العربية دي مقفولة في الإزاز، فالإزاز جوه العربية بيكون الجو ساخن لو أنت قفلت العربية كويس. لو فتحت شوية درجة الحرارة بتخرج. إحنا قفلنا الطبقة دي نتيجة الاحتباس الحراري بثاني أكسيد الكربون. فأصبحت كل الغازات مخنوقة بتمنع إن يبقى إنها تخرج للطبقة العليا فبترتد لينا، فبيسخن طبقة حرارة الأرض اللي هي الطبقة الأرضية فبتترد لنا الأشعة. يعني أشعة الشمس بدل ما تبقى محجوزة والطبقات دي تخرجها الغيامة اللي احنا عملناها من الغازات دي خلت الأشعة محبوسة معانا. فده سبب، يعني لو حاولنا نبسط للناس يعني ايه ليه تغير النمو. احتباس. طبعا احنا كمان وصلنا لدرجات حرارة غير مسبوقة، يعني العالم في الثورة الصناعية زاد 7 أو 9 درجة حرارة، احنا في خلال 20 سنة وصلنا 1.3، يعني وصلنا درجة حرارة عالية جدا. احنا ماشيين في سيناريو 1.5-2 للأسف، لانه الدول لم تلتزم بالمئة مليار اللي قلنا عليهم في شرم الشيخ، ما حدش التزم لغاية دلوقتي. واللي يعني بعض الدول دفعت في كوب 28 في أذربيجان هنبتدي نقول تاني، لكن طبعا الدول العظمى هي بتحاول تتكيف. تتكيف ازاي يعني؟ بيتكيفوا ازاي وهم سبب كل هذه المأساة يعني؟ هم عندهم الامكانيات طبعا حضرتك ان هم يحولوا زي ما شفنا الاستمطار الصناعي، زي ما شفت، ورغم ان لما بيعملوا ده هو ما بيجيش برضو ما بيتمش بحسب هواهم. يعني هم قد يعني يحقنوا السحب في حتة معينة ويفاجئوا ان الامطار نزلت في مناطق اخرى، زي ما شفنا في دبي الشهر اللي فات ان الامطار نزلت، هم كانوا عايزين يحقنوا السحب بطريقة معينة بحيث ان درجة نسبة الامطار توصل لمثلا 7-8 سنتي وصلت ل70 سنتي، فأدت الى هذا الغلق. لكن ان هم عندهم هناك الامكانيات برضو قدروا انهم يحتووا الموضوع. المشكلة كمان الدول الكبرى، يعني لو قلنا كندا مثلا، كندا تعرضت السنة اللي فاتت لأسوأ موجة حرارة أدت لاشتعال الغابات. أصبح عندهم 30,000 نازح، وهي دولة متقدمة طبعا، لأنه اتحرقت 500 مليون هكتار من الغابات. طبعا حرق الغابات ده احنا نقول كندا احنا ايه علاقتنا؟ لا، ما هي الكرة الأرضية هي واحدة. انت لما بيحصل خلل في مكان معين بيحصل خلل في بقية الأماكن بالضبط. فاحنا دلوقتي للأسف واقعين، يعني هو احنا ماشيين في طريق ان ده يبقى المعتاد في الطقس للأسف. طب يعني كل هذه المتغيرات أستاذة حنان بدوي يعني ملهاش أي، يعني ده الجانب السلبي، ملهاش أي جانب إيجابي؟ يعني مثلا سقوط أمطار في نصف الكرة الجنوبي، يعني زراعة أشجار، الغابات تعود الحل بقى ما أنا بقوله الحل إن إحنا نزرع الأشجار. ازرع بيتك، ازرع فوق سطح بيتك. مع طبعا الاستخدام دلوقتي بقت فيه وسائل، في حد يقولك احنا عندنا أزمة مية نجيب منين مية؟ لا، دلوقتي بقت فيه وسائل إن أنا أقدر أزرع بأقل كمية مية، وعلى الأقل هقدر إن أنا يعني أنتج حاجة كلها مثلا. والحقيقة الدولة كلها بتهتم بده بالزراعة. لكن هو الموضوع محتاج إن يبقى فيه مجهود أكبر، مجهود أعلى في إن أنا أزرع غابات على مستوى العالم كله. إن أنا ما أقطعش الأشجار، لأن الأشجار دي هي اللي بتخفف لي، بتمتص ثاني اكسيد الكربون، تطلع لي اكسجين، هي اللي هتعمل لي الظل اللي هيحميني من الحر الشديد اللي انا يعني كلنا ممكن نسقط فجاه بسبب الاجهاد الحراري زي ما بقول لكم. كمان احنا دلوقتي بقينا للاسف اصبح نتيجه اللي ما فعله الانسان على مر العصور، اصبح عندنا في حاجه زي قبه حراريه محيطه بالكره الارضيه. قبه حراريه بسبب منطقه ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العليا. انا عندي يعني عندي كمان ظواهر طبيعيه بدات تظهر هي بتاثر عندي دلوقتي. العلماء بيقولوا ان في بركان انفجر تحت مياه البحر ادى برضو لمشاكل في تغير المناخ. فانا عندي ظواهر طبيعيه بتاثر مع تكالب الإنسان على التطور والصناعة وإنه يمضي في ثورته الصناعية غير قابل بالتغيرات المناخية. إن للأسف دلوقتي في الدول الكبرى زي أمريكا بدأت حملة قوية جدا، ودي إحنا بنحاول ناخد بالنا منها، إنهم يشككوا في تغيرات المناخ بسبب البشر. ليه؟ لأن هم بيحاولوا يرغموا. بسبب مين؟ ما هو يقول لك دي ظواهر طبيعيه. والاتجاه للاسف امريكا بتقوده من سنوات. مع طبعا ما نقدرش نغفل ان كميه الاسلحه اللي بتستخدم وما ينتج عنها بتدمر بيئات، والتدمير ده بينتقل للعالم كله طبعا، مش لمنطقه طبعا. معينه. حرب في اوكرانيا، الدمار اللي في غزه، حرب في دول اخرى، كل الحاجات. طب استاذه حنان اسمحي لي اتوقف عند نقطه انه مش الانسان السبب، والسبب الظواهر الطبيعيه. طب برضو ما هو اذا كان السبب الظواهر الطبيعيه، هم هيقاوموها ازاي؟ هيعالجوها ازاي عندهم؟ يعني ما هم عندهم عصير شوف حضرتك، هم عندهم الامكانيات. يعني حضرتك لو شفت في اعاصير في امريكا اللي بيموت فيها كم واحد، ولو حصل عند قارن ما حدث في امريكا بس السيول اللي حصلت او الاعاصير وما حصل في ديرنا في ليبيا. هنا كان البشر قد ايه ماتوا، وهنا كان قد ايه البشر قد ايه ماتوا. هو بيحصل له مشاكل وبيحصل له تدهور وبيحصل له خراب، لكنه عنده القدرة المالية والتكنولوجية، وهو مستعد لهذا كمان. مستعد. انما المشكلة في مين؟ المشكلة في من لم يتسببوا في التلوث ويدفعون الثمن، اللي هي الدول الفقيرة. طيب انا عندي يعني عايز انقل لك حبة تفاؤل كده. انا عندي متفائل بانه الارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدي إلى هطول أمطار على الأنهار القادمة من المناطق الساخنة. إيه رأيك في هذا الكلام؟ أنا بقى يعني أنا عندي كده تفاؤل بأنه يعني موسم فيضان النيل هيبقى عالي هذا العام. طبعا. أنا عندي إحساس بكده. السنة اللي فاتت، حصل، أنت فتحت المفيد عشان تاخد مية زايدة. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا الكون مشي زي ما هو ماشي، يعني زي ما هو مظبطه هيمشي الدنيا مظبوط. وربنا سبحانه وتعالى في رحمه برضو، يعني اكيد الدنيا مش هتبقى سودة قوي كده. لكن لما تتكلم بالعلم يجب ان تتوقف الدول الكبرى عن هذه المهازل. لازم تدفع ثمن التكيف معانا حضرتك. لما يزيد الفيضان ويزيد الانهار، تمام، هيدخل على مصر مستعدة، عندها مفيد وعندها هيدخل على السودان. هل السودان دولة مستعدة إنها تتحمل مزيد من المياه؟ هتتأثر بسيول. لو الدولة الفقيرة دي عندها إمكانيات دفعتها الدول الغنية التي تسببت في هذا، وعملوا لها مشروعات سدود على الأنهار بتاعتها، فهي هتستفيد من المياه. إنما لو هي مش مستعدة هتتحول النعمة دي إلى نقمة، هتتحول إلى كارثة. وده حصل السنة اللي فاتت في السودان، ما حصلش عندنا في مصر. لأن الحمد لله إحنا مستعدين، عندنا إمكانيات، عندنا مفيد مجهزين، وعندنا السد بيحملنا الدنيا. لكن وما زلنا بنحاول برضو بنطور بقدر كبير، بنحاول نستفيد من أشعة الشمس دي. أنا أعتقد اللي مبسوط جدا من درجة الحرارة العالية دي كان مشروع بنبان في أسوان. بالضبط. إن في طاقة، يعني طاقة شمسية، في طاقة هتطلع أكتر من درجة الحرارة العالية دي. فهو كده. لو إحنا بقى ما عندنا الإمكانيات والدول الكبرى دي بتعمل لنا مشروعات هي بتدينا، لكن للأسف زي ما بتدينا هي بتحط لنا نص المعونات دي أو نص المشروعات دي هي بتاخدها لمصالحها الشخصية والمرتبات بتاعت الخبرة بتاعهم. طيب قوليلي احنا دلوقتي كوب 27، كوب 28، ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ هل هناك مؤتمرات اخرى؟ اللي الراجل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لما قال إحنا وصلنا إلى درجة الغليان، المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية ما الجديد فيها؟ المتابعة لهذه المؤتمرات طبعا هم الحقيقة أنطونيو غوتيريش يعني يمكن لو صنفناها نقول هذا هو الرجل الأعظم اللي شافته مؤسسة زي الأمم المتحدة، وكان له مواقف قوية. نعم. في كل الأحداث في غزة، وشفناه في مؤتمرات المناخ. وهو اللي خرج ويقول لهم إذا لم نتحرك الآن فلا يبدي العمل. إحنا وصلنا، راجل كان واضح جدا وهاجم الدول الكبرى، أمريكا والصين والهند والدول اللي هي التي تسببت في هذا الاحتباس الحراري. وقال لهم ان انتوا السبب، ان يجب ان تدفعوا الثمن، والا الدمار لن يعني لن يستثني احد بالضبط. يمكن هو يمكن السنه اللي فاتت شفنا نهر الراين لما جف طبعا كانت حاجه كارثه لم تحدث قبل كده. طبعا ده واحد من اكبر انهار اوروبا الراين ده كان نهر مهم للغايه لدول كبيره في اوروبا. وتقارير الامم المتحده كلها الحقيقه دي في كل مره بتقول وبتحذر وبتناشد. هم هي دي الادوات اللي هم بيملكوها. هم بيحاولوا يتحدثوا اليومين دول بغلظه بغلظه تتناسب مع الكارثه اللي العالم فيها بسبب تهاون الدول الكبرى. وان حتى حضرتك لو دفع 100 مليار، 100 مليار دي قيمه مشروع واحد. نعم مشروع واحد ماشي ممكن ياخد ال 100 مليار كلها. لكن هو الاهم انه يتغير الفكر، ان يبقى هو حاسس ان عليه مسؤوليه، انه وانت بتبني مصنع هنزرع زي ما قلنا هنزرع غابات تاني بدل الغابات اللي بقت يا اما تحترق بفعل التغيرات المناخيه يا اما الانسان كان بيشيلها. البرازيل كانت فتره من الفترات تجار المخدرات ازالوا بموافقه الدوله هناك كميات رهيبه من الغابات، وده كان سبب لهم كارثه بيئيه وما بيدفعوا ثمنها حتى الان. فاحنا يعني للاسف ما فيش قدامنا غير ان احنا نحاول نتكيف، نحاول نقلل من استخدامنا للوقود الاحفوري تحول الطاقه المتجدده. يمكن احنا في مصر بدانا نعمل دوت بدانا ولازم نسرع كذا حنان ونستمر، ولازم يبقى زي حمله قوميه للاستفاده من الشمس المشرقه. واحنا الحقيقه كنا بادئين بنقول شموس مصر مشرقه. ولازم مطلوب ثوره ايضا في زراعه الاشجار، في الخضره، في نشر الخضره، ونستفيد من هذا. يعني يعني جانب ايجابي ان احنا بنزرع ونستفيد من الزراعه، وجانب اخر بنقاوم التغيرات المناخيه اللي بدانا نتاثر بيها. يعني احنا كلنا نسير في الشوارع ونجلس في البيوت نقول الجو حر، الجو رطوبه، الجو حر. طيب يعني لازم كلنا يد بيد وكتف بكتف نزرع، ولا ايه؟ في مبادرات للمجتمع المدني الحقيقه لازم بتقوم بيها الجمعيات الاهليه. لازم مش الجمعيات الاهليه بس، وكمان وزاره الزراعه، وكمان الخبراء الزراعيين، وكمان الجامعات، وكمان المدارس. كنا زمان في المدارس تتبنى مشروع، وخاصه مدارس الزراعه تتبنى مشروع زراعي في نطاق هذه المدرسه الزراعيه. كليات الزراعة أيضا لابد أن تتبنى هذا، وبدلا من أن الطلاب في الصيف يعني يبقوا في حالة عطالة كسل، تقود هذه الكليات بأساتذتها بطلبتها مسألة الزراعة. وإحنا عبر ميكروفون هنا القاهرة بنقول ده بالضبط. الزراعة في كل الأماكن وفي كل الأشكال، مع ان اوفر لها كميه قليله من الميه، دي ما بقتش حاجه صعبه، بقت في دلوقتي وسائل حديثه جدا تقدر تخليني ازرع باقل كميه من الميه في اي مكان. اقدر ازرع حتى يعني كان في احد الجمعيات مقدمه من كام يوم لحدائق العاصمه مشروع انها تشجر الاماكن اللي بينتظروا فيها الناس المحطات. نعم. تبقى دي هتعمل ايه؟ هتعمل لك ظل، وهتعمل في نفس الوقت منظر جمالي. الاهم ان انا ابدا، لكن هو برضو دي كلها زي ما بنقول مبادرات جيده ومبادرات هتقلل، لكن المشكله في الظواهر المتطرفه اللي بدات نشوفها راء العين. لما كنا زمان بنتكلم عن تغير المناخ كانوا بيعتبروا ان احنا انتوا بتقولوا كلام مظبوط، كلام ترف مفيش حاجه اسمها تغير مناخ. دلوقتي لما بقت الناس تشوف تغير المناخ وياثر على الامن الغذائي، ياثر على المحاصيل، وياثر على حياتها، بدات تفكر في الحلول. دلوقتي الجمعيات الاهليه في الصعيد مثلا بدات تفكر ازاي ان انا استفيد، او ازاي ان انا استفيد من نوعيه من المحاصيل تقاوم التغيرات المناخية وتبقى بديل مثلا عن القمح، زي نبات الكثافة مثلا. نعم. بدأت وزارة الزراعة تتبناه في بعض المحافظات. نعم. زي الكنوة. نعم. أنا أقدر أعمل منه خبز. نعم. يبقى القمح دلوقتي من أكتر المحاصيل تأثر طبعا بتغير المناخ، والقطن قصب السكر. الوحيد اللي هيستفيد من تغير المناخ هو محصول القطن اللي مصر كانت بتتميز بيه زمان وكانت بتنتجه وتصدر منه للعالم. ده المحصول الوحيد اللي هيستفيد من هذه درجات الحرارة العالية. الموضوع الحقيقة أستاذة حنان موضوع يحتاج إلى يعني وقت أطول، لكن داهمنا الوقت. إحنا يعني بنشكر مشاركتك معنا الأستاذة حنان بدوي الكاتبة الصحفية المهتمة بشؤون البيئة وبالتغير المناخي. شكرا لك دكتور. شكرا شكرا شكرا. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. إيمان التوفي على موجات البرنامج العام من النظرة الأولى. أنا من النظرة الأولى شفت الدنيا بلون الورد، ولقيتني بحبك مشغولة وأنا قبلك ما عشقتش حد. أنا من النظرة الأولى شفت الدنيا بلون الورد، ولقيتني بحبك مشغولة وأنا قبلك ما عشقتش حد. إيه غيرني وغير شكلي كن فعليا، ايه غير حبك يقدر يملى الدنيا عليا، ايه غيرني وغير شكلي كن فعليا، ايه غير حبك يقدر يملى الدنيا عليا. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أندية 11، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأذري، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. أكدت رتيبة النتشاء عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، وأن أثارها وتداعياتها النفسية والصحية وخاصة لدى الأطفال ستستمر سنوات طويلة. وقالت النتشاء أن التقارير الأممية أشارت إلى أن قطاع غزة وصل إلى المرحلة الرابعة من تصنيف المجاعات العالمية، وذلك بسبب النقص الشديد في الغذاء والدواء فضلا عن عدم وجود مياه صالحة للشرب في القطاع. يتوجه الناخبون القبارصة غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم المحليين الجدد وممثليهم في البرلمان الأوروبي. من جانبه حث الرئيس القبرصي نيكوس خريستودولتس الناخبين على المشاركة في الانتخابات بقوة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول الأهمية التي توليها بلاده لأوروبا أقوى وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استقلالا من الناحية الاستراتيجية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة تناول فيها الأوضاع الإنسانية المتردية والخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وشدد روبرت وود نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على أهمية مشاركة المجتمع الدولي في القمة التي ستستضيفها سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا. ودعا روبرت وود جميع الدول إلى دعم سعي أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. وراء الحدث. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الرئيس الأذري إلهام عليف. عن أبرز مجالات التعاون بين مصر وأذربيجان معنا الأستاذ أحمد سليمان خبير العلاقات الدولية. أستاذ أحمد، ماذا عن أبرز محطات العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان؟ يعني في الواقع العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان علاقات قديمة. كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية أذربيجان في عام 1991، ثم تم تبادل السفراء في العام التالي في عام 92، ووقعت البلدان مذكرة تفاهم في ذلك الحين للتعاون الثقافي بين البلدين، وصدر البيان المشترك المصري الأذربيجاني في 10 نوفمبر من ذلك العام. هناك اتفاقات عديدة في هذا المجال بين الجانبين منذ ذلك العام. في عام 94 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي، في 96 اتفاقية للتعاون الأمني، في 97 النقل الجوي، في اتفاقات عديدة تتعلق بعد ذلك بالحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات بين حكومتي البلدين. في عام 2005 اتفاقية حول تأسيس المراكز الإعلامية والثقافية في أذربيجان وفي جمهورية مصر العربية. هناك اتفاقيات للتعاون الرياضي والتعاون السياحي والتعاون في مجال القضاء بين وزارتي العدل في البلدين. هناك اتفاقات عديدة وقعت أيضا في عام 2007 في مجال التعاون الزراعي والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد ذلك قفزت العلاقات إلى آفاق جديدة وتم تنظيم معارض متبادلة في البلدين. أستاذ أحمد، ما هي أطر التعاون لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين؟ أعتقد أن زيارة الرئيس عليف هذه المرة تهدف إلى تحقيق دفع جديد للعلاقات بين مصر وأذربيجان، وهناك خطوة ورغبة في تعميق الشراكة الاقتصادية، وكان هذا واضحا من خلال المحادثات التي جرت بين المسؤولين عن التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان. واستقبلت مصر وفدا رفيع المستوى من أذربيجان ضم العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص برئاسة نائب وزير الخارجية، والتقى بالوزيرة المشاط في ذلك الحين. وهذا العام بيشهد في الواقع انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، وتأكيد على حرص الجانبين على توطيد التعاون في مختلف المجالات. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ أحمد سليمان خبير العلاقات الدولية، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، ولكم تحياتي عماد مطر. وراء الحدث. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. كل سنة وأنتم طيبين وبخير. نحن يعني تحت شجرة ذي الحجة الوارفة الممتدة من كل مكان في العالم الإسلامي إلى بيت الله الحرام، إلى الروضة الشريفة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذه الأيام وخاصة العشر الأوائل من ذي الحجة تحمل معاني كثيرة للغاية، معاني ليست فقط معاني دينية وإنما معاني مجتمعية كثيرة. معي على التليفون والحقيقة يعني أنا لي مدة لم ألتقي به العالم الجليل الدكتور عادل المراغي. دكتور عادل أهلا بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا وكل المستمعين الكرام وكل أسرة البرنامج الكرام. يعني نفحات الشهر الكريم نفحات ذي الحجة دكتور عادل. نبدأ يعني وأنا مش عايز أسأل السؤال الأول وأقول لك ما هي هذه النفحات، ولكن لابد من التطيب بهذه النفحات منك وبها إن شاء الله. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من حكمة الله عز وجل أن جعل الحج فريضة على كل مسلم في كل عام، في عام في عمره مرة واحدة في العام. نعم. الأعوام الأخرى جعل الله تبارك وتعالى القاعدين يشتركون مع السائرين في هذا الأجر. فلما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بين من قعد عن الحج لعذر وبين من وصل إلى البيت الحرام، إن لم نستطع أن نشارك الحجيج في نفحات المكان فقد شاركناه في نفحات الزمان في هذه العشر. نعم نعم. هذه العشر هي أعظم أيام الدنيا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى والفجر وليال عشر. سماها الله تعالى بالأيام المعلومات وليذكر اسم الله في أيام معلومات. شهد النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقام رجل وقال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. حتى إن سيدنا أنس بن مالك كما روى البيهقي قال بلغنا أن يوما في العشر يعدل 1000 يوم. بلغنا ويوم عرفة يعدل 10,000 يوم. وفي هذه الأيام من الخيرات ما لا يحصيه العادون. حتى فضل بعضهم هذه العشر على رمضان، إلا أن رمضان فضل بليلة القدر فقط. بينما هذه العشر فضلت بالليالي والأيام. هذه العشر لماذا أستاذ عبد الرحمن فضلت يعني على سائر العام؟ نعم. يأتي الجواب من قبل الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. فيقول فضلت لأنها تجتمع فيها جميع أمهات العبادات. كل العبادات تلقاها في هذه العشر. صيام، صدقة، حج، تجد الذبح، تجد الأضاحي، تجد جبر الخواطر، تجد ذكر الله عز وجل. فقد اجتمعت فيها جميع العبادات، أمهات العبادات اجتمعت في هذه العشر. إحنا يعني العشر أيام دكتور عادل يعني عايزين نستثمرهم، لأنه إحنا في منا مش هيروح الحج السنة دي زي ما حضرتك قلت قاعدين في البيوت، لكن يقدروا يعني يعملوا إيه في الأيام المباركة علشان يستثمروا هذه الأيام. حضرتك قلت إنه اليوم بألف. نعم تمام. شوف فضيلة الدكتور عادل ميادة استخدمت تعبير نستثمرهم. نعم. يعني كيف نستثمرهم دينيا ودنيويا أيضا. نعم تمام. نأتي عند الصحابة كان عندهم فقه الأوائل ومعرفة الأولويات، وكذلك التابعون من بعدهم. يعني أجد بعض الناس ربما يحج إلى بيت الله الحرام 5 مرات وقد سقط عنه فريضة الحج مرة واحدة. وربما لو استدعيت أنه هو يقوم على كفالة أسرة من الأيتام يرفض هذا المبدأ. وربما لو استدعيت هذا الشخص أو دعوته أنه هو ممكن يقوم على تزويج فتاة يتيمة يرفض هذا الأمر. تأمل هذه القصة التي ذكرها ابن كثير. ذكر ابن كثير أن عبد الله بن المبارك سافر من مرو قريبة من أفغانستان في رفقة صالحة. عبد الله بن المبارك هو عالم الأمة وتابعي من التابعين ومحدث كبير وله فضل واسع. لما كان في رفقة هؤلاء إذ به في مكان ما جلس وحضر الغداء، فإذ به ألقوا بدجاجة ميتة على قارعة المزابل. أتت فتاة صغيرة وأخذت هذه الدجاجة ثم خرجت بها إلى بيتها. تتبعها ابن المبارك فوجدها أنها جعلت هذه الدجاجة في إناء وأوقدت النار. حدثها ابن المبارك عن سبب ذلك قالت له: أنا وأخي لم نذق الطعام منذ ثلاث، وقد أحلت لنا الميتة. ابن المبارك دمعت عيناه وذهب إلى رفقته وقال لهم: ماذا تريدون بحجكم هذا؟ قالوا: نريد رضا الله. قال: هلم فلنرضي الله عز وجل في هذه الفتاة وأخيها. وجمع لها 20 مثقالا من الذهب والفضة وأعطاها، ثم قفل راجعا إلى بلده. قال بعض رفقائه: والله لقد رأيت عبد الله بن المبارك وهو يطوف في الحج. العلماء لما علقوا على هذه القصة قالوا: لعل الله قد صور ملكا في صورة هذا الشخص. أعظم عبادة نتقرب بها في العشر لمن لم يستطع أن يحج جبر خواطر الناس. جبر خواطر الناس يعني نعم. يعني وإظهار السرور على عباد الله. نعم. وخاصة يا دكتور عادل الفقراء. أيوة. الفقراء نعم. المحتاجين. كنت دايما تقولنا حجوا حوالين باب الفقراء. نعم نعم، دائما وأبدا بنصح هؤلاء الأغنياء الذي أو كثير من الموسرين الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى البيت. إن لم تستطع أن تحج إلى البيت فينبغي عليك أن تحج أو تطوف حول بيوت الفقراء. دائما وأبدا العبرة كما قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العبرة برضا الله. أعظم الأعمال عند الله سرور تدخله على شخص. وجزء من التقوى دكتور عادل أن تحسن إلى عباد الله. نعم، الإحسان إلى عباد الله هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. نعم، كان سبب نجاة يوسف عليه السلام. إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان يا أستاذ عبد الرحمن في أبهى صوره هو جبر خواطر الخلق. نعم. هذا هو الإحسان. الإحسان سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان يقوم على إطعام السجناء. فلن يجد جائعا إلا أطعمه. ولن يجد فقيرا إلا قام، ولن يجد مريضا إلا قام على تطبيبه. حتى عرفوا ذلك قال صاحب السجن له: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نعم. سبب إحسان يوسف أنه كان جابرا لخواطر الخلق، وكان ذلك سبب نجاة يوسف عليه السلام. دكتور عادل، أنا من الناس الذين يعني يوقنون بأهمية ربط هذه النفحات الدينية بالسلوك البشري، يعني الذين يستثمرون أموالهم ولا يتصدقون منها على الفقراء، وتجد الواحد منهم كل شهر والتاني يقول لك: أنا رايح أأدي عمرة، وكل سنة أنا رايح أحج، وهم في نفس الوقت يجدون حولهم، ونحن نعاني وإحنا عايشين في مجتمع يعاني من مشكلات اقتصادية ويعاني من يعني 30% تحت خط الفقر من سكان مصر. وبالتالي أنا شايف أنه، وليسامحني بعضهم يعني، أنه إذا الناس يعني قضيت فريضة الحج سنة، أجل نعم. السنة اللي بعدها وتصدق بمالك على الفقراء. نعم. هذا ما أردت حضرتك. إن الصحابة كانوا يسألون سيد الخلق عن الأولويات. أي الأعمال أحب إلى الله؟ هكذا سأل أبو هريرة. ويأتي رجل ويقول: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الله. نعم. إذن فقه الأولويات مهم جدا جدا. لما نجد فقه المقاصد أديت فريضة الحج، بعد ذلك أفضل أعمال عند الله ما تعدى نفعها إلى الخير. نعم. حتى قال ابن الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كلاما يكتب بماء الذهب، قال: إن القطرات التي تنزل من جبين العامل في المعمل، سواء كان طبيبا، سواء كان مهندسا، سواء كان شرطيا في الشارع، سواء كان حارسا يحرس على الحدود، هذه القطرات أفضل عند الله من الدموع التي تنزل من عين العابد في محرابه. السبب في ذلك أن هذا الشرطي وهذا الجندي المقاتل على الحدود وهذا الطبيب في المستشفى وهذا المهندس، هؤلاء ينفعون مجتمعا وأمة. وأفضل الأعمال ما تنعد نفعها إلى الغير. بينما الذي يبكي في محرابه لا ينفع إلا نفسه، والحاج هنا لا ينفع إلا نفسه، الذي هو حج أقصد حج التطوع لا ينفع إلا نفسه. بينما أفضل الأعمال ما تعدى نفسه نفعها إلى الغير. هنالك بعض الأعمال تكون سبب في إسعاد الخلق، إسعاد البشرية، إسعاد المجتمع، إسعاد أسرة بأكملها، إدخال السرور على أسرة بأكملها. أفضل عمل نتقرب به إلى الله في العشر أن تدخل السرور على قلوبنا. ومن هنا دكتور عادل جاءت الأضحية ذروة لموسم الحج. نعم تمام. والأضحية بها إدخال السرور على الفقراء. نعم تمام. وهذا أيضا لون من ألوان حضرتك التكافل الاجتماعي. أيوة. لون من ألوان إدخال السرور على عباد الله. مشروعية الأضحية في هذه العشر. الصحابة كل كانوا يعظمون ثلاث عشرات. العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من المحرم. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك، يعني الأضحية مهمة، والحقيقة أنه رمز من رموز التكافل الاجتماعي. طيب مع الأزمات الاقتصادية اللي احنا بنعيشها، هل لأنه بيجي لنا أسئلة ساعات كتير، هل ممكن بدل ما نذبح مثلا نساهم بسكوك الأضحية؟ لو حد يقدر يساهم، بدل أنه طبعا منافس كتيرة جدا تبع الدولة موجودة، احنا ممكن نساهم بسكوك الأضحية. طيب ايه اللي ممكن نعمله ناخد أجر الأضحية وسط الأزمات الاقتصادية؟ أولا حضرتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وما كلف الله نفسا فوق طاقته. والأضحية سنة مؤكدة، واجب عند أبي حنيفة لمن كان موسرا. نعم. فمن لم يستطع سقطت عنه. نعم. فالإنسان قادر يضحي مش قادر يضحي سقطت عنه. نعم. وكان الصديق رضي الله عنه لا يضحي في أواخر حياته. لأنه كان لا يجد ذلك، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الأمر عمر لم يكن يضحي؟ نعم، في أواخر حياته لم يجد. ما أنا قلت لحضرتك وهو خليفة، خليفة المسلمين. المسلمين كان يلبس ثوب مرقع عن سيدنا عمر بن الخطاب. إنما الأضحية على كل من وجد، القادر، المستطيع، المقيم. طيب واحد مش قادر، ممكن هنالك بدائل. بعض البدائل حضرتك زي ما ذكرت دلوقتي، صكوك الأضاحي التي كانت من قبل الجمعيات ووزارة الأوقاف وبعض الهيئات، كل ذلك حضرتك صك من صكوك الأضحية، هل يجزئ؟ نعم، إذا كان بالسعر الذي يعني فرضته هذه الهيئة فيعتبر هنا حضرتك يجزئ، لأنه عندنا حاجة اسمها التوكيل. أنا وكلت فلان عن الصك، عبارة عن توكيل. وكلت فلان أن يذبح عني، خلاص انتهى الأمر، يعتبر سقطت عنه الأضحية. بهذا نوكل حد يعني نثق فيه تمام. تمام، الهيئات الموثوق فيها طبعا. أيوة. خاصة إذا كانت تابعة للدولة. هذا جانب. الجانب الثاني حضرتك، الموضوع الأضاحي، من لم يستطع أن يضحيها، هل يجوز الأضحية باللحم؟ ممكن واحد يشتري لحم؟ لا يجزئ هذا إطلاقا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس هل يجوز الأضحية بالضيوف والطيور؟ لحمة وتعملها فتة وفي عيش مثلا ولا حاجة، وتعتبر دي صدقة بقى. نعم، لا، هذا يعتبر صدقة وليس إطعام طعام. يعني أفضل الأعمال عند الله عز وجل إطعام الطعام، كما أخبر سيد الخلق أول كلمة سمعتها أذن المدينة، أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إطعام الطعام مهم جدا، أول من ضيف الضيف هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. ما ذكرتيه حضرتك هو إطعام طعام. لا تعد، إنما هي شعيرة، شعيرة الأضحية؟ لا ليس هذه شعيرة. ثانيا، يعني ورد عن بعض علمائنا أنه شذ في مسألة يجوز الأضحية بالطيور وما شكل ذلك، وهذا خرق لإجماع الأمة، لا يجوز إطلاقا. إنما الأضحية من بهيمة الأنعام. هذه بهيمة الأنعام التي ذكرها الله عز وجل وسمى سورة باسمها، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثمانية أزواج ذكرهم الله عز وجل. غير ذلك لا يجوز الأضاحي إطلاقا، ومن لم يجد سقطت عنه ويؤجر بنيته. النية تسبق العمل. واحد ود قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل كان له علم ولم يكن له مال. فقال لو أن لي مثل فلان من المال لتصدقت. قال فهو بأجره ونيته له. يعني يسبق من فعل، وربما يساوي من كان معه مال. النية، نية المرء خير من عمله. نية المرء خير من عمله. من عملي. حتى إحنا واعدين دلوقتي حضرتك يعني بعض الناس لا يستطيع أن يحج، ممكن يستطيع أن يصل إلى البيت بقلبه. بقلبه طبعا. بقلبه بنيته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك وبعض الصحابة تخلفوا لعذر في غزوة تبوك، قال لقد تركنا رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم العذر. النية عليها مدار العمل، عليها مدار الإسلام. حبسهم العذر. يا دكتور عادل أتوقف معك عند هذه الكلمة الجميلة، يعني العذر قد يكون عذر جماعي، قد يكون عذر مجتمعي، يعني حاجة المجتمع إلى كم الأموال التي تنفق من بعض الحجيج اللي حجه يقول لك أنا حجيت 7 مرات، أنا حجيت 8 مرات، أنا حجيت 3 مرات. يعني يا سيدي العزيز البلد تحتاج إلى العملة الصعبة، وبالتالي كفاية عليك مرة أو مرتين. مش ده مش ده عذر؟ نعم بالفعل حضرتك. بالفعل حضرتك لازلنا يعني نطوف حول فقه الأولويات. ده ده عذر بلا شك. نعم. وأي شيء يصطدم مع حاجة الناس وحاجة الدولة يعتبر ده هذا عذر. نعم. ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وعلى هذا الأساس حضرتك لما ننظر أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. نعم. هو سيد الأولين والآخرين. نعم. نعم. فهذا دليل واضح على أن الحج، لما قام رجل قال يا رسول الله، سأله عن الحج قال مرة واحدة في العمر. يعني الحج مرة واحدة، وذلك من فضل الله تيسيرا على الخلق. على الخلق. نعم. دكتور عادل مراغي العالم الجليل، نشكر لك دائما أنك تحضر معنا عبر ميكروفون هنا القاهرة، وكل عام وأنت بخير. شكرا لك. شكرا حضرتك. طيب. شكرا دكتور عادل المراغي العالم الجليل. رجعت أيامه سمح ملك، رجعت أيامه هنية وتمليت كل عين. الحقيقة من الأخبار المنفردة بها هنا القاهرة، تسير شركة مصر للطيران اليوم 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بعثة وزارات السياحة والتضامن والداخلية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية وحج الأفراد. أفادت الشركة الوطنية بأنها ستسير 12 رحلة من القاهرة لجدة، و12 رحلة أخرى إلى المدينة المنورة، ورحلة واحدة إلى الطائف. كل هذه المدن في المملكة العربية السعودية سوف تستقبل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المصرية. طبعا أنا قلت نطقت عربي صح أستاذنا يوسف. لا يعني عشان بس الواحد الخبر الحقيقة 25 رحلة جوية. تعرف زمان مثلا كان هذه الرحلات من مصر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الأراضي المقدسة كانت بالإبل، عارف الإبل؟ الجمال، بالجمال يعني. وكان برضو مشقة. وكان يأتوا أو يأتي حجاج بيت الله الحرام من المغرب العربي لابد أن يمروا عبر مصر ثم الأردن وأيضا من المغرب العربي. وكان الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، يعني ببطوطة بدأ رحلة من المغرب ثم حج ثم ذهب إلى أقصى بلاد العالم الإسلامي هناك عند أستاذ عبد الرحمن. احنا اليوم عرفة بنسمع وبنشوف عبر الشاشات, نسمع طبعا عبر الراديو وبنشوف عبر الشاشات كل مذيع عربي يطلع ينقل. ده كان زمان. حضرتك كانت من الأصوات اللي نقلت الحج في سنة من السنوات. لا نقلته أكتر من سنة, نقلته سنة 98 كنت ممثلا للإذاعة المصرية, ونقلته 2008 الحقيقة بالمشاركة مع الزملاء السعوديين في إذاعة جدة وإذاعة الرياض. يعني قمنا بعمل تجربة فريدة, إنه قلنا هنعمل نوع من أنواع وصف المشاعر ونحن في عرفات, إن كل مذيع يكتب مقالا بإحساسه. يعني بلاش كل واحد يتحدث عن مشاعره, يعني يرتجل مشاعره. وكانت وقمنا بتنظيم ورشة عمل قبل ذلك تحت إشراف اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية. وكانت تجربة جميلة جدا. بعدها أعتقد أنه عممت هذه التجربة ولم يعد كل مذيع يطلع يقول لك أيها الإخوة المستمعون في إذاعة الأردن أو إذاعة مصر أو إذاعة اليمن, لكن كان كل مذيع مدعو للمشاركة ويقول أحاسيسه وينقل إنسانية. إنسانية تمام. والحقيقة ليه أنا بقى بتكلم عن أنه الآن رحلات الطيران خففت من مشقة الانتقال, لأن في أغنية شهيرة جدا أغنية شهيرة جدا وأغنية جميلة, ودايما اللي بيسمعها الحياة بتثير في مشاعر جميلة. بعض الناس بيسمعوها وبيبكوا زي ما ليلى مراد كانت بتغنيها وهي تبكي أيضا. جميل, يصدح بجمال إحساس جميل وصدق. إحساس وصدق ويقين. وعلى فكرة هذه الأغنية هتستغربي تستغربي من كتب هذه الأغنية, الموهوب جدا في الأفلام الكوميدية أبو السعود الإبياري. يا الله. أبو السعود الإبياري ده رفيق عمر إسماعيل ياسين في أفلام الكوميديا. هم الكوميديان يا دكتور أستاذ عبد الرحمن, هم عندهم أحاسيس مرهفة جدا. نعم. يعني أنا يعني سألت زميلة أماني قلت لها شوفي مين كاتب هذه الأغنية, كنت متصور من كتاب الأغنيات التقليديين, فقالت لي لا لازم نكشف. فكشفنا لقينا أبو السعود الإبياري صاحب هذه المجموعة الوافرة من الأغنيات. أبو سعود الإبياري عندما يعني أحس أنه يموت استدعى زوجته وقال لها أنا حموت بكرة, يا سبحان الله, هاتي الأولاد, كان في المستشفى عشان أشوفهم. يعني هذه الكلمة كتبها عنه أحد الصحفيين. والملحن مين؟ رياض السنباطي. ورياض السنباطي صاحب النصيب الوافر جدا في الأغنيات ذات اللي هي الأغنيات الدينية. يعني عندك مثلا الثلاثية المقدسة رياض السنباطي, والشعر لصالح جودك. أعود معك إلى أغنية يا رايحين للنبي الغالي. هي أغنية بسيطة كمان من منطوق اللغة يعني اللغة الشعبية. هنيالكم وعبالي ورايحين. وأنا الحقيقة يعني هناك معلومة بتتقال وأنا الحقيقة مش عارف من مدى صحتها، إن السيدة ليلى مراد يعني أسلمت بعد هذه الأغنية، لكن سواء أسلمت بعدها أو قبلها، لكن ليلى مراد فنانة رقيقة ومصرية ومحبة لمصر للغاية، ويعني هي من عائلة تنتمي إلى مصر، جذور مصرية. زكي مراد الملحن وشقيقها منير مراد اللي كان صاحب نهج جميل في الأغنيات الخفيفة الرشيقة. فليلى مراد الحقيقة كانت تجمع في هذه الأغنية بين صدق المشاعر وصدق الإحساس، وترجم هذا عبقرية الأداء. عبقرية أداء الأغنية. أنا مش هحرم السادة المستمعين منها عشان نكمل هذه الأغنية عشان ننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات هنا القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حتى استئناف تشغيله مرة أخرى. أفاد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة، مواد غذائية أو طبية أو وقود. مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال أيام. قال مصدر رفيع المستوى إن مصر أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأضاف المصدر إلى أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، موضحا أن الحركة ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة. الحقيقة الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في احتواء أزمة غزة جهود مستمرة منذ بداية الأزمة يعني. طبعا. معنا على التليفون دكتور محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بيك. واحنا تأخرنا عليك معلش، لأن كنا بنتكلم عن الحج والحجيج. يا رب عقبال ما تحج كده يا دكتور محمد. دكتور محمد، يعني احنا الحقيقة متابعين وكل العالم يتابع الجهود المصرية لعمل هدنة ووقف إطلاق النار في غزة. نستعرض مع سيادتك الأهم الجهود المصرية الحثيثة التي بذلت في الآونة الأخيرة لتنفيذ هذه الهدنة، وموقف الأطراف العديدة منها، سواء موقف حماس أو موقف إسرائيل أو الموقف الأمريكي، في ضوء الورقة التي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا. ألو. أيوة، بداية أستاذ الكريم، أسمع حضرتك يا فندم. يعني خلينا نتكلم عن الدور المصري من بداية الأحداث على مدار 8 أشهر إلى وقتنا هذا. فالدور المصري دور قوي ودور بارز، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك، وتعلم بأن الورقة المصرية أو الوساطة المصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وبين أيضا حركة حماس له ثقل وعبء كبير جدا على القضية الفلسطينية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم التي لابد أن نتحدث عنها الآن، إذا يوجد غضب مصري خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لك أن تتخيل أستاذي الكريم بأن المحادثات والمفاوضات التي كانت منذ 3 أسابيع أو أقل من شهر بين مصر واحتلال الإسرائيلي وحركة حماس كانت يعني قطعت شوطا كبيرا جدا، وكان يوجد بعض الإيجابيات أو معظم الإيجابيات في هذه المحادثات، ولكن كل مرة أستاذي الكريم من يعرقل هذه المفاوضات وهذه المحادثات هو الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى، يعني كلامك دكتور محمد اليماني الحقيقة بيرد على المقولة اللي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام إنه حركة حماس هي التي تعرقل الوصول إلى اتفاق هدنة. ليس حركة حماس أستاذي الكريم. ليس حركة حماس. حركة حماس، أنا أقول لك على الاحتلال الإسرائيلي، كل مرة بنيامين نتنياهو يتماهى ويماطل ويضع العرقيل ويضع العقبات في وجه أي محادثات وأي مفاوضات تتم، لأن يوجد يعني حشود كبيرة جدا ضد بنيامين نتنياهو إن تم وقف إطلاق النار أو هدنة من 6 أسابيع أو شهر أو ما شابه ذلك في الداخل الإسرائيلي وفي مجلس الحرب الإسرائيلية. وخاصة سومتريتش وبن غفير هددوا أكثر من مرة بنيامين نتنياهو سواء بالانسحاب ومن ثم أيضا سقوط حكومة اليمين المتطرد بقيادة بنيامين نتنياهو. هذه أيضا نقطة. تفضل أستاذ. طب النقطة الثانية التي أود برضو أنه أستطلع رأي دكتور محمد اليماني فيها، وهي أنه المشروع الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني هو مشروع أو هو مشروع المسودة المصرية ووافقت عليه إسرائيل قبل ذلك، فلماذا تراجعت رغم الضغوط الأمريكية عليها؟ يعني يا أستاذ الكريم لابد أن نعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من جهة إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال وفدا إلى القاهرة، هذا من جهة، من جهة أخرى بأن ينفذ أيضا المخططات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. فالآن هو يلعب على جبهتين، جبهة الإرضاء وأن الولايات المتحدة نحن الآن نعمل كما أمرتمونا وننفذ أيضا بعض الأوامر من قبل الإدارة الأمريكية بأننا لابد أن ندخل في هذه المفاوضات وهذه المحادثات مع القاهرة. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم بأننا لابد أن لا ننجر للمبادرة الإسرائيلية التي أعلن عنها جو بايدن في الأونة الأخيرة. لماذا أستاذي الكريم؟ لأنه الآن وضع الكرة في ملعب حركة حماس. أي شيء سوف يصدر من قبل حركة حماس، بحركة حماس هي التي أوقفت أو هي التي عرقلت هذه المبادرة، رغم علم الطرف الأمريكي بأن الذي يوقف المبادرة هو الطرف الإسرائيلي. ولكن كما نعلم بأن إسرائيل حبيبة الولايات المتحدة الأمريكية وتتغاضى عن كل ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية، بل العكس تماما، الولايات المتحدة الأمريكية هو الشريك الأكبر والاستراتيجي فيما تم من قبل الاحتلال الإسرائيلي من بداية يوم الثامن إلى وقتنا هذا. فالولايات المتحدة هي مشاركة. لك أن تتخيل أستاذي الكريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض، عايزة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية حتى لم تصدر قرارات اعتقال في وجه بنيامين نتنياهو مجلس الحرب الإسرائيلي. دكتور محمد اليماني، ورغم هذا ورغم الجهد المبذول من مصر في المفاوضات وفي إعداد المسودة والحقيقة، لكن أود أن أضيف إلى تمسك مصر بثوابتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أكيد أكيد أستاذي، هذه مبادئ وهذه ثوابت، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 8 أشهر من بداية، خلينا نتحدث من البداية في عجالة يعني، كانت يعني الجهود الإقليمية والدولية كانت كبيرة جدا تبذل من قبل الجانب المصري. لكن تتخيل بأن مصر لم تنتظر بأن هذه الحرب تنتهي وأن يتم عقد قمة، بل على عكس تماما، في الشهر الذي تمت فيه أو الشهر التالي مباشرة كان يوجد قمة القاهرة، أول قمة تم عقدها في مصر. هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى، الاحتلال الإسرائيلي هو يلعب على يعني حلم قديم جديد، ألا وهو تهجير الفلسطينيين قصرا من غزة إلى شمال سيناء، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن إسرائيل تحاول بأن يتم التهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومن ثم تذهب المقاومة إلى شمال سيناء. ثم نرى بأن مصر جزءا لا يتجزأ من هذه الحرب الدائرة بين إسرائيل وبين حركة حماس، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية. نعم نعم، أحييك على هذه النقطة، لأن بالفعل تحدث عنها أيضا الرئيس المصري وكذلك أيضا وزير الخارجية سامح شكري أكثر في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة، سواء في باريس أو في بعض الدول الأخرى. هذه أيضا نقطة وهي تلعب عليها إسرائيل. لك أن تتخيل أستاذي الكريم بأن إسرائيل بكل ما تفعله الآن، برغم ما نحلل وبعض المراقبين وبعض المحللين السياسيين بأن يقولوا بأن إسرائيل لم تحقق أي شيء، نعم أتفق معهم في هذه النقطة، ولكنهم حققوا شيئا مهما جدا، تدمير قطاع غزة بالكامل. لا يوجد الآن يعني أي أمور معيشية أو حياتية في الداخل في غزة بمثابة 85%. هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم التي أراها من وجهة نظري بأنهم يصدرون للرأي العام الإسرائيلي بأن باقي محور المقاومة وباقي قيادات حركة حماس وكتائب القسام وما شابه ذلك هم متواجدون في رفح في هذا التوقيت، برغم بأن إسحاق بريك يعني هو قائد سابق في الجيش الإسرائيلي حذر أيضا، وكان يوجد أكثر من لقاء 6 لقاءات مع وزير الحرب الإسرائيلي المجرم الفاشي بنيامين نتنياهو، وتحدث معه رئيس الوزراء عفوا، تحدث معه بأن لابد أن نضع بعض الخطوط الحمراء ولا نتجاوزها مع الجانب المصري، إن ليس بمقدورنا أن نفتح عدة جبهات في آن واحد. لك أن تتخيل أيضا أستاذي الكريم أخيرا بأن بنيامين نتنياهو بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي مشاكل. بالجملة هذه المشاكل بنيامين نتنياهو يقول له بأن لابد أن نقف للمقاومة وأن لابد أن تضع بعض الخطط في وجه المقاومة وكذلك أيضا حمايات الجيش الإسرائيلي. هو يطلب منه أكثر من مهمة في آن واحد والجيش الإسرائيلي ليس قادر على كل هذه المهام في توقيت واحد. دكتور محمد اليماني الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك على أنك ظهرت معنا على هواء البرنامج العام في برنامج هنا القاهرة، ونلتقي دائما معك على خير. شكرا. تحليل. أخيرا حديقة الحياة يعيش فيها الشوك والورد وتحتضن الجميع. لماذا نؤجل الأحلام ما دمنا قد بدأنا العمل؟ الكسالى فقط، المشككون فقط هم الذين يؤجلون أحلامهم وأفعالهم ويشككون. إلى اللقاء. القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. وكل الشكر لزميلتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي، وعلى هندسة الهواء أمان هلال، رئيس التحرير أحمد دياب، والمخرج كريم فرج.